العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فإنما تصح الأعمال بالنيات، أو إنما تكون الأعمال أعمالا بالنيات. والنية هي القصد، وقيل العزم والعزيمة. فمن قصد فعل شيء فقد نوى، ومن عزم على فعل شيء فقد نوى. والنية أمرها عظيم وشأنها كبير، بل هي ركن في كل عمل، لا يصح العمل بدونه، لا يصح العمل بدون النية. وذلك أن الأعمال مدارها على الظاهر والباطن، فالنية للأعمال الباطنة. وحديث عائشة المتابعة للأعمال الظاهر. والنية فائدتها تمييز العادات عن تمييز العبادات عن العادات. النية تميز العبادة عن العادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض، فتميز الفريضة عن النافلة، والثالث تمييز المقصود في العبادة، ولمن له هذه العبادة، لأنه ما يكون إلا بنية. فمن نوى وجه الله والدار الآخرة فهذا هو العمل الصحيح، وهي النية الصحيحة. فشهادة أن لا إله إلا الله ما تصح إلا بنية، ولذلك من شروطها اليقين المنافي للشك والريب، اليقين واليقين في القلب المنافي للشك وللريب، فلا يكون في قلبه شك ولا ريب لشهادة أن لا إله إلا الله ولما دلت عليه. الصلاة لا بد لها من نية، فلا تصح الصلاة بدون نية، لأن النية شرط من شروط الصلاة. وهنا تنبيه على النية للصلاة، فمن الناس من إذا أراد أن يصلي تلفظ بالنية وقال: نويت أن أصلي العصر أربع ركعات، أو أن أصلي الظهر أربع ركعات، والنية محلها القلب، ولو كان الجهر بالنية والتلفظ بالنية مشروعا لهدى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعله الصحابة من بعده رضي الله عنه وأرضاه، ولعمل به علماء الإسلام. لكن الجهر بالنية ما جاء لا في حديث صحيح ولا في ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالنية، بل إن النية محلها القلب، فإذا أراد أن يصلي أو أراد أن يتوضأ أو أراد أن يزكي أو أراد أن يصوم أو أراد أن يحج حتى الحج، ما يقول إني أريد الحج، بل يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه أنه إذا أراد أن يحرم يقول لبيك أريد الحج أو أريد العمرة، وإنما المحفوظ عنه والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الإحرام قال لبيك عمرة أو لبيك حجا. فبهذا تعلم أن التلفظ بالنية ليس بمشروع، بل هو بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنية محلها القلب، فلا حاجة أن تتلفظ بنيتك وأن تخبر بما في قلبك بلسانك، لأن الله عز وجل يعلم ما في قلبك، ولو لم تلفظ به، وهذا من أعمال القلوب. ففيه التفطن لهذه المسألة. وكذلك بعضهم إذا أراد أن يصلي الجنازة قال نويت أن أصلي صلاة الجنازة، أيضا ليس بمشروع، لأن هناك طريق من سلكه نجا، ومن حاد يمنة أو يسرة هلك، وهذا الطريق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصراط المستقيم، من مر عليه في الدنيا مر على الصراط المنصوب على متن جهنم يوم القيامة، ومن ضل عن الصراط في الدنيا ضل عن الصراط المنصوب على متن جهنم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله وصانا بالصراط المستقيم، والصراط المستقيم الإسلام، وقيل الرسول وقيل القرآن، فمن اتبع الرسول اتبع الصراط المستقيم، ومن اتبع القرآن فهو على صراط مستقيم، ومن اتبع الإسلام فهو على صراط مستقيم. فإذا سمعت بالصراط المنصوب على متن جهنم وأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وأنه لا حول لك ولا قوة بالمرور على هذا الصراط إلا إن رحمك الله وأعانك على يقول هذا الصراط إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم فمن الناس من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كراكب الخيل ومنهم من يمر كراكب الإبل ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخردل ويسقط على وجهه في نار جهنم نسأل الله العافية وإن منكم إلا واردها أي جهنم كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فهذا الصراط إن سلكت الصراط المستقيم في الدنيا نجوت على الصراط المستقيم على الصراط المنصوب على الاتجاه وإذا أردت ذلك فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله واعتقاداته ولا تلتفت يمنة ويسرة عن الصراط المستقيم إن أردت السلامة وأردت النجاة وهدي الرسول وطريق الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيه الترفض بالنية وإنما ينوي بقلبه يقصد بقلبه ويعزم بقلبه بكل عباداته ولا يتلفظ بالنية مطلقة وكما تقدم أيضا أن من فائدة النية تمييز الفرائض عن النوافل فبالنية تنوي الفريضة صلاة الظهر وبعدها تنوي التطوع وفيها وهو جلها وأعظمها تمييز المقصود بالعبادة النية فمن الناس من ينوي بعمله الدنيا وحطامها كما قال عز وجل فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ومن الناس من يريد بعمله الرياء قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ومن الناس من ينوي بعمله ويريد بعمله رضا ربه وهو كما قال عز وجل إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى أنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسنجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى فقال عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا حتى قال أهل العلم إذا أحسنت إلى أحد فإنك ما تطلب منه أن يدعو لك حتى الدعاء، يعني ما تريد شيئا منه مطلقا، لا مدحا ولا ثناء ولا مكافأة ولا دعاء، إن دعاك هو فلا بأس، لكن يقول ما تطلب منه أن يدعو لك، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا لقاؤكم من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الآيات هذا جزاء الإخلاص وجزاء تصحيح النية وإخلاصها لله جل جلاله. في فائدة النية تمييز المقصود في العبادة، وأنك هل أنت تريد بعملك بصلاتك وصدقتك وصيامك وحجك وبرك لوالديك وصلتك لرحمك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، هل تريد وجه الله أم تريد شيئا من أمور الدنيا؟ ففي النية تمييز هذا من هذا، إن نويت وجه الله والدار الآخرة وابتغاء رضوان الله فهنيئا لك، وإن أردت شيئا غير ذلك فلك ما نويت. وبهذا تعلم أن أمر النية أمرها عظيم وشأنها كبير، وأن السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم يجاهدون أنفسهم على تصحيح نياتهم، حتى إنهم يقولون ما وجدنا أشد من النية، ما أتيها من جهة إلا وتأتي من جهة أخرى، لأسباب أن الشيطان يحاول إبطال العمل وإفساده، فإن لم يتمكن من ذلك حاول أن يكون ناقصا. فعلينا أن نجتهد وأن نحتسب الأعمال الصالحة وأن نخلص أعمالنا لله وأن نعمل العمل لوجه الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا. وهذا من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ونحن نقول اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا السائل يقول اشتري بعشرة ريالات وأبيع بخمسين ريال. هذا يختلف باختلاف الأسواق، إن كان هذا هو بيع السوق وبيع الناس فهذا لا بأس، أما إن كان الناس يبيعون بأقل وأنت تغرر بالمشتري ترفع إلى خمسين فهذا لا يجوز. أما إن كان الناس كلهم يبيعون مثل هذا البيع فهذا لا بأس، لأن هذا رزق من الله، وإن كان الناس يبيعون بأقل ولكنك ترفع السعر من أجل أن تغرر بالمشتري فهذا لا يجوز، لأنه رزق كبير. وهذا يقول وإن بعتها بالتقسيط أبيعها ب70، فهل في هذا شيء؟ البيع بالتقسيط أمره واسع والربح فيه مطلق على حسب من يشتري، هل هو ولي أم معسر، وعلى حسب الأجل هل هو قريب أم بعيد. فلا بأس بالبيع إلى أجل وليس من الربا. اعتمرت ولم أحلق شعري ولكن قصرت منه القليل الذي أنفي عمل عمرة أخرى، فهل العمرة صحيحة؟ الأفضل لمن اعتمر لمن حج واعتمر أن يحلق رأسه، فإن لم يفعل ذلك فله أن يقصر، ولكنه من مجموع الرأس وليس من جانب دون جانب، وإنما من جميع جوانب رأسه. الكلام أثناء السعي والطواف يبطل العمرة؟ الجواب لا يبطل، لا يبطل، لكن الطواف ينبغي أن لا نتكلم إلا للحاجة، والسعي أخف من الطواف. فقال أهل العلم ينبغي للطائف أن يتأدب بالآداب التي يتأدب بها في الصلاة من الخشوع والسكينة والوقار، ومن ترك الكلام إلا لحاجة، فإن تكلم فإنه لا يبطل الطواف. والدتي بصحة جيدة، فهل العمرة عنها صحيحة؟ مع العلم والدي يرفض سفرة. إذا كانت اعتمرت عمرة الإسلام وهي صحيحة فإنه يجب عليها أن تعتمر، أن تحج وأن تعتمر، ولا يجب عنها أن تحج عنها إذا لم تعتمر، إذا لم تحج حجة الإسلام ولم تعتمر. أما إن كانت قد حجت واعتمرت عمرة الإسلام الواجبة فلك أن تعتمر عنها. وهذا يقول نرجو منكم معرفة صلاة الأوابين وصحتها. صلاة الأوابين أي صلاة الضحى التي حين ترمض الفصال، أي تشتد حرارة الشمس. صلاة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس، يعني من شروق الشمس وارتفاعها إلى قبيل زوال الشمس، ولكن أفضل أوقات صلاة الضحى هو حين ترمض الفصال، الفصال أولاد الناقة. ففي الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي أولاد الناقة حين تشتد حرارة الشمس على أولاد الإبل. وضعت في لبس الإحرام وأنا أحرم دبوس في الجزء فتتدافع، هل علي شيء وأنا لم أعلم أنه محرم؟ الأفضل للمحرم أن لا يجعل شيئا في إزاره وردائه إلا ما كان يمسك الإزار لئلا يسقط بالضرورة إلى ذلك، لأنه يحتاج إلى ذلك، وهو الحزام وما شابه. وما كان دون ذلك فلولا أن لا يجعل في ردائه شيئا، وما دمت أنك فعلت فلا حرج عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الرواتب بنى الله له بيتا في الجنة. هل عند كل يوم بيت أو لكما بيت واحد؟ فضل الله واسع. وأنت تظن أن الآخرة كالدنيا، إن أدنى أهل الجنة منزلة، الذي يدخل آخر أهل الجنة دخولا، آخر أهل النار دخولا، وآخر أهل الجنة دخولا، الذي يدنو من الجنة ويدنيه الله من الجنة فيقول قربني إلى باب الجنة، ثم يقول يا رب أدخلني الجنة. فإذا نظر إلى الجنة وما فيها وأعطاه الله ما أعطاه، قال لا إن لك مثل الدنيا، وفي لفظ إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثال. وهذا حديث صحيح، إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثال الدنيا، هذا أدنى أهل الجنة منزلة. فإذا عرفت ذلك وعلمت أن أدنى أهل الجنة منزلة من يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثال الدنيا، فاعلم أن فضل الله واسع، وأن أمور الآخرة لا تقاس بالدنيا، وأن من حافظ على 12 ركعة في كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة في كل يوم. لكن الشأن كل الشأن بالقبول، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه 12 ركعة 4 قبل الظهر و2 بعده، وبعضهم يقول 4 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 قبل العشاء و2 بعدها و2 قبل الفجر. هذه 12 ركعة فينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يداوم على فعل هذه الرواتب. وهذا يقول ما هو القول الواضح في زكاة الحلي الذي تبرع منه الذمة، الذي اشتهر لي والله أعلم أن زكاة الحلي المعد للاستعمال، أن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، وهو الذي تتخذه المرأة لللبس. أما إذا كان عندها نقود وعندها دراهم وتخشى عليها من الضياع، وتقول إنها تريد أن تشتري به ذهبا لئلا تضيع الدراهم، هذه فيها زكاة. ففي فرق بين امرأة تتخذ الحلي من أجل حفظ الدراهم، أو عندها حلي كثير خارج عن العادة، فهذا فيه الزكاة. وأما الذي يتخذه الناس عادة، عادة النساء المتوسط، فهذا لا زكاة فيه والله أعلم. زكاة زكاة الفطر هل يجوز إخراجها في البلد الذي لم يصم فيه؟ إنما إذا كان فيه، إذا كان انتقل ليلة العيد أو قبل العيد بيوم إلى بلد ما، فهو يخرج الزكاة في البلد الذي هو فيه قبل العيد بيوم أو يومين، ما دام أنه في هذا البلد الذي وجد فيه قبل العيد بيوم أو يومين أو في يوم العيد، فهو يخرج الزكاة فيه. ماذا تقول في سنة المحتضر كيف التوجيه إلى القبلة؟ نسأل الله عز وجل يحسن لنا ولكم الخاتم، أمين يا رب، وأن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإيمان، أمين يا رب. المحتضر الأفضل أن يوجه بوجهه إلى القبلة، وأن يكون على جنبه الأيمن، يكون على جنبه الأيمن إلى القبلة. فإن لم يتيسر فإنه يكون مستلقيا، ولكنه في التوجيه الأول يكون على جنبه الأيمن ويكون وجهه تجاه القبلة كما يكون في القبر، كما يكون وضعه في القبر على جنبه الأيمن إلى جهة القبلة. وهذا يقول رب أنا متعذب معتكف، رجل معتكف وخرج جوار المسجد على الاتصال بأقربائه، هل عليه شيء؟ هذا الخروج إذا كان بغير ضرورة يؤثر على المعتكف إلا إن كان مشترطا، والاشتراط يعني يأخذونه من قوله صلى الله عليه وسلم فإن لك على ربك ما استثنيت، فقالوا إذا اشترط المعتكف فله، وإن خرج بدون ضرورة فإنه يؤثر على اعتكاف إلا إذا كان بضرورة. وهذا يقول قمت بأداء العمرة بشعبان ثم قمت بأداء العمرة برمضان وأريد أن أقوم بأداء العمرة بـ27، فما الحكم؟ الحكم ليس